وأنزل الذين من كل لله صلى الله على النبي. يا نساء فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. عليه صلى الله عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله